بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اتضح لدينا أنه إلى الآن لم يبطل التوجيهان اللذان ذكرا لإثبات نظرية صاحب العروة. النظرية الثانية التي هي أيضا مخالفة لما نسب إلى المشهور ما اختاره جمع من أرباب التعليقات على العروة كالميرزا عبد الهادي الشيرازي والسادة الفيروز آبادي وأبي الحسن الإصفهاني والبروجردي والخميني رحمة الله عليهم أجمعين، والذي كان حاصله أن الذهاب مقيد في حده الأدنى بأربعة فراسخ، أما الإياب فلا مانع من كونه أقل بشرط أن يساوي المجموع ثمانية فصاعدا. للوهلة الأولى قد يقال إن هذه النظرية لا دليل عليها باعتبار أن أخبار الباب كما عرفت على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما ذكرت الثمانية، والثانية ما اقتصرت على الأربعة، وهو الذي اختص ذكره في كتاب الكافي. الكليني كما تقدم ما نقل إلا أخبار. الثالثة ما ذكر أربعة للذهاب عليكم السلام وأربعة للإياب يرحمكم كصحيحة ابن وهب، وهذه الطائفة الثالثة كما عرفت موضحة للطائفتين السابقتين، وحينئذ لا يخلو الأمر في الواقع إما أن تكون الأربعة ذهابا وإيابا في مقام التمثيل لمطلق الثمانية فتتم نظرية من؟ فتتم نظرية الماتن، ولا يكون للأربعة خصوصية لا في الذهاب ولا في الإياب، وإما أن يكون ذكر الأربعة في مقام التحديد في الإياب والذهاب فتتم نظرية المشهور. فعلى أي من المحملين حملنا الطائفة الحاكمة وهي الطائفة الثالثة فلا يبقى وجه لهذه النظرية. شيخنا إذا تحب تجلس على الأرض نعم. فإذا ابتداء قد يقال هذه النظرية يعني التي تبناها هؤلاء الأعلام لا دليل عليها، لأنه صار عندنا هكذا: طائفة تقول ثمانية، طائفة تقول أربعة، طائفة تقول أربعة ذهابا وأربعة إيابا. وقلنا سابقا أن هذه الطائفة الثالثة هي الموضحة والحاكمة على الطوائف الأخرى. فهذه الأربعة ذهابا وإيابا إما أن تكون مجرد تمثيل فلا خصوصية لا للأربعة ذهابا ولا للأربعة إيابا، المهم أن يكون المجموع ثمان. وإما أن نقول لا في مقام التحديد، وبالتحديد ذكرت الأربعة ذهابا وذكرت الأربعة إيابا فتتم نظرية المشهور، ولا وجه للالتزام بالتفكيك أن نقول ذهابا في مقام التحديد وإيابا في مقام التمثيل لأنها في سياق واحد. فإذا للوهلة الأولى قد يقال لا وجه لهذه النظرية. وأكثر من فصل في هذه النظرية بحثا وتعميقا هو السيد لبروجردي رحمة الله عليه في كتاب البدر الزاهر في أحكام الجمعة والمسافر، ويستنتج من مجموع كلماته بيانان لإثبات هذه النظرية. إذن واضح سير البحث. لا تنسى النظرية ما هي؟ أنه في الإياب يشترط أن يكون الحد الأدنى أربعة، في عفوا في الذهاب يشترط أن يكون الحد الأدنى أربعة، أما الإياب لا يشترط لكن بشرط أن يكون المجموع ثمان. يعني يمكن إذا صار خمسة ورجع أربعة يجب، إذا صار خمسة ورجع ثلاثة يجب التقصير، أما إذا صار ثلاثة ورجع خمسة لا يجب التقصير لأن الذهاب أقل من العودة. البيان الأول أنه قابل النظر في أخبار التلفيق اتضح لدينا أنه يوجد طائفتان ثمانية وأربعة، صحيح؟ لهاتان الطائفتان لهاتين الطائفتين ظهوران، الأول الظهور في العدد الخاص، فأخبار الثمانية ظاهرة في الثمانية وأخبار الأربعة ظاهرة في الأربعة، هذا الظهور الأول. الظهور الثاني هو الظهور في امتداد العدد بين نقطة المبدأ ونقطة المقصد، هذا الظهور موجود في كلا طائفتين. الروايات التي تقول ثمانية يعني ثمانية بين المبدأ والمقصد، الروايات التي تقول أربعة يعني أربعة بين المبدأ والمقصد. إذن لهذه الأخبار يوجد ظهوران. بعدما جاءت الطائفة الثالثة أعني أخبار التلفيق كصحيحة ابن وهب المتقدمة، حينئذ لا بد من رفع اليد عن أحد الظهورين في الطائفتين، وذلك لأنه قبل النظر في أخبار التلفيق تعارضت الطائفتان في ظهورهما الأول، إذ واحدة تقول ثمانية وواحدة تقول أربعة. إذن في الظهور الأول في التحديد بعدد خاص يوجد بينهما ضعف. أما أخبار التلفيق فقد زاحمت وعارضت الثمانية في ظهورها الثاني دون الأول، لأن أخبار التلفيق حافظت على العدد الخاص. أخبار التلفيق ما أنكرت الثمانية، قالت في ثمانية، ولكنها صادمت ظهور الثمانية في الامتداد. واضح؟ إذن أخبار التلفيق لا تصادم العدد الخاص، وإنما صادمت ماذا؟ ظهور في الامتداد، لأن أخبار الثمانية كانت ظاهرة أن ثمانية بين المبدأ والمقصد. عندما جاءت أخبار التلفيق ما في ثمانية بين المبدأ والمقصد، في أربعة بين المبدأ والمقصد. أنا خارج من السيدة زينب ذاهب إلى دمشق، في أربع فراسخ بين مبدأي وبين مقصدي، لا يوجد ثمانية امتدادية. فحافظت على العدد وهو الثمانية، لكنها صادمت ماذا؟ الظهور في الامتداد. وزاحمت أخبار الأربعة في ظهورها الأول لثاً، لأن أخبار الأربعة ظاهرة في التحديد بالأربعة، وأخبار التلفيق ظاهرة في كون المجموع ثمانية، فتعارض الظهور في عدد الأربعة، ولكنها لا تزاحم ظهور الأربعة في الامتداد، لأن أخبار التلفيق جاء فيها أربعة ذاهبا، وهذه الأربعة تكون بين المبدأ والمقصد، فإذا لن تنافي الظهور الثاني في أخبار الأربعة. واضح هذا الكلام؟ وبعد الجمع ينتج أن الامتداد لا يشترط فيه أن يكون ثمانية، والعدد الأربعة لا يكفي إذا لم يكن معه الإياب. هذه نتيجة الجمع، هذه نتيجة الجمع، أنه لا يشترط في الثمانية أن تكون امتدادية لما صادمت ظهورها في ماذا؟ في الامتداد، ولا يشترط، والأربعة لا تكفي إذا لم يكن معها إياب. هذه نتيجة حكومة الطائفة الثالثة على الطائفتين الأوليين. بعد ما انتهي لا يشترط في أصل الامتداد موجود، لكن لا يشترط فيه أن يكون بعدد ثمانية، بل حتى لو كان بعدد أربعة كافي. لا نقول امتداد، لا نقول امتدادي، وإنما نقول تطبيق مثلا. هي لم تعارض كون المجموع. هي بالنسبة للطائفة الأولى ماذا عارضت؟ عارضت العدد أو الامتداد؟ الامتداد. فإذا لا يشترط في الامتداد أن يكون ثمانية. وهذا الذي ذكرته. المشكلة إنه يعني يمكن الأربعة أيضا امتداد يصح. إيه لكن بالنسبة للطائفة الثانية لا، قلنا لابد من الإياب، الشق الأول ناظر إلى الطائفة الأولى والشق الثاني إلى الثالث. وحينئذ فأخبار التلصيق إما أن نلغي خصوصية الأربعة في كل من الذهاب والإياب، ليتم قول من؟ قول صاحب العرف. وإما أن نحافظ عليها في كل من الذهاب والإياب ليتم قول المشهور. ولكن لما كان العدد ظاهرا في التحديد لا يمكن لنا إلغاء الخصوصية، فالصحيح إلى الآن هو قول مشهور. لكن العرف والارتكاز لا يفهم من أربعة الإياب أنها في مقام التحديد، بل ذكر الأربعة الإيابية من باب الجري على وفق الغالب، وهو أن المسافر إذا قطع أربعة الغالب أن يرجع من الطريق نفسه. فتحصل أن ظهور الأربعة الذهابية في كونها في مقام التحديد لا دافع له، أما أربعة الإيابية فذكرها جريا على الغالب. نعم لا بعد ما انتهي بعد ما انتهي اشتفت نحن إلى الآن بالتدريج ثبتنا أن العمدة في النصوص هي هي ماذا؟ أخبار التلفيق. أخبار التلفيق ذكرت أربعة في الذهاب وأربعة في الإياب. ظاهر ذكر العدد أنه في مقام تحديد. فإما أن نلغي التحديد في كليهما يتم قول صاحب العرض كيفما اتفق، هذا رأيه. وإما أن نقول بالتحديد في كليهما فيتم رأي المشهور. طيب من أين جاء القول الثالث؟ جاء السيد البروجيز يقول إلغاء التحديد خلاف الظاهر، فإذا بطل الاحتمال الأول لأن العدد ظاهر في التحديد، فبطل الاحتمال الأول. نأتي إلى الاحتمال الثاني بالنسبة للذهاب، لأنه مذكور ابتداء فهو ظاهر في التحديد، ولكن الثاني لا نستطيع أن نقول ظاهر في التحديد لأن الغالب في من قطع أربع فراسخ أن يرجع من نفس الطريق، فذكر الأربع الإيابية من باب الجري على الغالب فلا تكون في مقام التحديد. فإذا الدليل دلنا على التحديد فقط في الأربعة الذهابية، أما الأربعة الإيابية الدليل لم يدل على ذلك. واضح الآن؟ واضح وجميل. واضح وجميل. إذا تقول عن الأربعة الإيابية إذا كان باب الجاري عن غالب، حتى لو كان أقل يكفي لأنه ذكر باب الجاري عن غالب، وهذا إشكال. أولا لا يكون هو الغالب، كيف يكون يعني إذا واحد صار أربعة كيف يكون أقل هو الغالب؟ عندما ذكرها يعني جريء الغالب يعني أكثر، مع ذلك إذا كان أقل هو صحيح ولكن ذكرها باب جريء يعني مو مقام التحديد، هذا إشكال. هذا لا شيخنا التفت كلام صاحب الأربعة يمكن استدلال له أنه الأربعة الأولى مذكورة في الطائفة الأولى على في مقام التحديد أربعة، أما في الإياب لم يذكر. نحن عرفنا أنه من الطائفة الثانية عندما قال يذهب أربعة يرجع أربعة. إحنا لا اسمح لي. ذكرنا ثلاث طوائف، طائفة ثمانية، طائفة أربعة، طائفة ذهاب وأياب، صح؟ طيب الآن أثبتنا أن العمدة على الطائفة الثالثة، صحيح؟ لأن الطائفة الثالثة تصرفت في ظهورين من الأول، في ظهور من الأول وفي ظهور من الثاني. صح. طيب الآن إما أن تلغي التحديد في كليهما، يعني الآن ثبوتا في عندنا أربع احتمالات، إما أن تلغي التحديد في كليهما، وإما أن تأخذ بالتحديد في كليهما يعني ذهاب وإياب، وإما أن تأخذ بالتحديد في الأول دون الثاني أو بالعكس، صح؟ الأول اللي هو قول صاحب العروة قلنا باطل لأنه خلاف ظهور العدد في التحديد، معي؟ معي؟ يعني إيه يعني باطل يعني متأيدني أنت؟ لا مو باطل صحيح، ولكن محمولة فقط على الذهاب. يا باطل شيخنا العزيز رحل قول صاحب العروة ما هو؟ أنه ما في تحديد، يكفي بكي بأي كيفية، واحد وسبعة وسبعة بواحد. هذا أليس خلاف ظهور الأربعة في التحديد؟ طائفة ثالثة، فإذا هذا باطل، الاحتمال الأول باطل. سلم معي؟ طيب. فالاحتمال الثاني أن نقول كلاهما ظاهر في التحديد، فإذا لابد يكون أربعة ذهاب وأربعة إياب، فيتم قول المشهور. طيب. سيدنا بروشيرد يقول تعال نفكر، نأتي إلى الذهاب. ذهاب قال أربعة، طب قال أربعة جوابا وسؤالا، هذا ظاهر في التحديد، صحيح؟ طيب. ولا دافع لهذا الظهور. تعال إلى الثاني الإياب أربعة، نقول هذا ذكر الإياب أربعة لأنه من صار أربعة في الغالب عليه أن يرجع أربعة، فيكون ذكرها من باب المجاراة مع الغالب لا لأجل التحديد، لأنه في الغالب من قطع أربعة لابد أن يرجع أربعة، لأن غالب في المسافر أن يرجع من نفس الطريق. فلأجل ذلك تكون الثاء الإياب ليس في مقام التحديد، فيثبت أنه فقط في الذهاب يشترط الأربعة، أما في الإياب لا يشترط الأربعة، لكن بما أننا حفظنا على كون المجموع ثمانية لابد أن يكون المجموع ثمانية. هذا نعم هذا هو لا إذا صار خمسة يمكن يرجع ثلاثة، المهم الذهاب ذهاب نعم. فبناء على ذلك بهذا البيان الأول تم رأي هؤلاء الجماعة. في الغالب الذهاب والإياب مستحيل، في الغالب الطريق طريق العودة مثل طريق الذهاب. شوف قالت الرواية أربعة، عندما قالت الرواية أربعة ذاهبة وأربعة جاهبة، بما أن الذهاب ذكر ابتداء تفتنا ذكر ابتداء، فلا بد أن يكون الرجوع هو المساوي له لا الأمر بالعكس، يعني هذا عرفا واضح هذا الشيء. هذا هو البيان الأول الذي ذكره السيد البروشر. البيان الثاني حاصله أننا لو فرضنا مسافرا قصد ستة فراسخ ورجع على نفس الطريق، المجموع كم؟ مجموع يكون اثنى عشر. فالفروض المتصورة لموجب القصر في هذا المثال أربعة. الأول أن يكون موجب القصر جميع الذهاب واثنين من الإياب، جميع الذهاب كم كان؟ ستة واثنين من الإياب يصبح المجموع. هذا الفرض الأول. الثاني أن يكون الموجب مجموع ستتي الذهاب والإياب، هذا هو الاحتمال الثاني والفرض الثالث. الثالث عم نتكلم الآن في مقام الثبوت، لما هو نعم الثالث أن يكون موجب مجموع أو جميع الذهاب وأربعة من الإياب، الرابع أن يكون الموجب مجموع أربعتي الذهاب والإياب. نتيجة في هذه الفروض هو يريد أن يذكر بعضها يكون المجموع ثمانية، وبعض هذه الفروض لا يكون المجموع ثمانية. وإلا فينا نفرض أيضا بعض الصور الأكثر مثلا خمسة بخمسة، لكن هذا لا فرق بينه وبين ستة وستة، فلا تشكل عليه أنه هذه الفروض ليست حاصرة بالحصر العقلي، لأن ستة وستة وخمسة وخمسة ما في فرق بينهما، في كليهما أكثر من ثمانية. ملت بجيدة؟ مثلا كيف؟ كيف؟ كيف؟ سبع ونص ما في اسمه كلها ستة وستة إن شاء الله. نعم. الفروض الثلاثة الأخيرة كلها باطلة، فيتعين الأول، ونتيجة تعين الأول هو الاكتفاء في الإياب بأقل من أربعة، فينتج أو فينتج المطلوب. لا لا، هذه صورة القياس بعد ما برهنا، هذه صورة القياس. تفت بعد هلأ عم نذكر صورة القياس، فنبدأ واحدة واحدة. هذا قبل أن تنقد إن شاء الله في مباحث النقد، يأتيكم أنه ناقد قبل أن ينقد لابد أن يعرف ما هو نوع الدليل. هذا الدليل يسمى بدليل السبر والاستقصاء. ذكر أربع احتمالات، يريد أن يبطل ثلاثة فيتعين الأول الباقي، وهذا الباقي إذا كان مساوي للنتيجة فينتج. هذه صورة القياس بعد الآن ما برهن. أما دعوة بطلان الثلاثة الأخيرة فالثاني والثالث بطلانهما في غاية الوضوح، وذلك لاقتضائهما كون الموجب للتقصير أكثر من ثمانية، وهذا مخالف لضرورة المثل. صار واضح؟ إذن لأن الاحتمال الثاني ماذا كان؟ ستة بستة يعني 12، سبب التقصير ستة الأولى والستة الثانية من المجموع، هذا يصبح 12. الاحتمال الثالث ماذا كان؟ ستة بأربعة يصبح 10، وهكذا كل ما يندرج تحت هذين الاحتمالات. هذا المجتمع هذا كيف تقول بعدين قالوا واضح أصلا المجتمع هذا في مقام الثبوت بعد ما قلنا انه التحديد بثمانية أصلا غير مكتمل هذا. نعم، في مقام الثبوت. أما بطلان الرابع، ماذا كان الرابع ذكرني؟ أربعة من الستة وأربعة من الستة الثانية المجموع يساوي ثمانية، فهذا لا نستطيع أن نقول لاقتضائه ما هو مخالف للضرورة لأنه حافظ على عدد الثمانية. أما بطلان الرابع فلأن مقتضى هذا الاحتمال الرابع أن تكون الأربعة بشرط لا موجبة للقصر، بحيث يكون الزائد عليها من باب انضمام الحجر إلى الإنسان، لا يكون للزائد أي تأثير، مع أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الأربعة هي أقل العدد، وأنه لو قطع أكثر من ذلك يكون سبب التقصير هو الأكثر. تفت حتى أشرح لك. الآن نحن عندنا هذا كم صار هذا الرجل؟ 6 ذهابا و6 إياب. حتى نحافظ على المجموع 8، قلنا 4 من 6، 4 على نحو الشياع، و4 من 6 الثانية على نحو الشياع، لأن 6 الأولى لوحدها لا تكفي، فإما أن نضم إليها 2 فيصبح الاحتمال الأول، وإما أن نضم إليها ما يزيد على 2 تصبح سائر الاحتمالات التي تؤدي إلى خلاف ضرورة المذهب. مثل جيدة. فحينئذ نقول لها 4 من 6 الأولى و4 من 6 الثانية. هذا يعني أن 2 الزائد على 4 له حساب أو ليس له حساب؟ ليس له حساب، فيكون مثل ضم الحجر إلى الإنسان، ضم الحجر إلى الإنسان يعني يصبح إنسان وزيادة لا أثر له. التفتنا؟ هذا خلاف النصوص، النصوص جعلت 4 حد أدنى، كما جعلت 8 الامتدادية حد أدنى، يعني لو واحد قطع 16 فرسخا امتداديا نقول الموجب للتقصير هو 8 أو لا أو 16. وهذا هو البحث، يعني من يقول بأن المستفاد من النصوص أن الأربعة هي الأربعة قد تكون إلا إذا وجدت الأربعة وجدت تقصير الزائد. النصوص المتقدمة شيخنا العزيز دلت على أنه الحد الأدنى، اتفقنا؟ دلت على أن ذلك الحد الأدنى. حتى فلسفيا إذا أردنا أن ندقق، عندما تطورت علل متعددة على معلول واحد يتحول العلة التامة من علة تامة إلى جزء علة، أنت لوحدك تستطيع أن ترفع هذا الحجر، لكن إذا أنا ساعدتك عليه تصبح أنت جزء علة وأنا جزء علة. إذا وصلت 4 الآن صار زائد عن 4 أو لن يصل، فهذا ليس مهما، إذا ليس داخلا في العلم. هذا خلاف ظهور النصوص المتقدمة. النصوص المتقدمة ظاهرة في أن العدد 4 هو حد أقل كما بينا سابقا. يعني لما يكون في 5 5 تصير علة التقصير. لأن هذا هو هذا يعني الأربعة هي الحد الأدنى، بس إذا صار زيادة لا يضر. لا يضر، لكن الزيادة يكون له دخل أو لا يكون أجنبي. عفوا ليس له دخل، عفوا في أصل الحكم، عفوا أنتم تقولون فلسفية. إذا كانت لا لا أنا ما قلت فلسفية، ظهور النصوص. وإذا أردنا أن ندقق أيضا فلسفية، إذا تقولون الأربعة هي العلة التامة للتقصير، فحينما تصير 5 يعني هاي كيف تتصور المسألة؟ راح تنقص العلة التامة وتحتاج إلى أولا شوف هذا من باب أولا هذه ليست علة. هذه ليست علل، وإنما مسامح نعبر بهذا التعبير. النصوص مولانا ظاهرة كما تقدم وقرأنا عدة نصوص أن الأربعة الحد الأدنى. ما معنى الحد الأدنى؟ يعني إذا كان أزيد يكون الأزيد هو الموجب للتفصيل. الأزيد هو الموجب. نعم الأربعة والعدد الأدنى سلمنا بمعنى إذا كان أكثر من أربعة فتقصر. لكن من يقول أن هذا التقصير ظهور النصوص في كون الأربعة هي الحد الأدنى؟ نعم هذا في التوفيق. والثمانية الحد الأدنى، والثمانية الحد الأدنى. قلت في المثال أنه لم تقع 16 يكون الموجب التقصير هو 16. نعم لكن الموجب التقصير هو 8 لأنه لو وصل إلى 8 يقصر. صحيح، لكن قلاع حتى مجرد قصده للستة عشر يوجب التقصير، لأنه مجرد أن يصل إلى الثمانية، لأن الشرط ليس هو القطع الفعلي وإنما قصد المسافة. هذا بالنتيجة رأي السيد البروجيرتي. لكن بشرط أن يقصد الثمانية. كيف؟ يعني أنت في الخارج عندما تذهب من حمص إلى إدلب تقصد ثمانية فراسخ والزائد تبرعا، أو تقصد ذهابك إلى إدلب، هذا القصد هو الذي أتى إلى إلى إلى إلى التقصير. نعم، لأنه في الخارج ما في أحد يقصد ثمانية فراسخ وأربعة فراسخ، يقصد أنا قاصد هذه البلد الفلاني. لو قصدت 16 الموجب للتقصير هل هو 16 ولا كوني قصدت ولا كون هناك ثمانية؟ دلالة الروايات على أن ذلك الحد الأدنى هذا كافي. هذا فإذا بطلت الاحتمالات الثلاثة الأخيرة عين الأول، وبما أن في الأول فرض إياب أقل من أربعة فتثبت هذه النظرية. هذا تمام الجهد في إثبات هذه النظرية، ولنا على ما ذكره إشكالات أربعة. نعم. أن يكون الذهاب اثنين، وهذا محتمل كما هو رأي ناصر مع رأي صاحب العبور. فإذا هذا تمام الكلام فيه إلى الغد إن شاء الله. Thank you.